question. Yes, The please. first question. The saying of Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. The saying of Alhamdulillah in The saying? The saying. In discussion. Yes. This in discussion or only in the khutbah? You mean خطبة الحاجة؟ خطبة الحاجة. أيوة. قبل المناقشة، هل تكون قبل المناقشة ولا؟ Do you want to say it in or do you want it said no. or you are just asking the about position it? Of it? Is it واجب or خطبة الحاجة قبل البدء في أي أمر هل هي واجبة أم هي مسنونة؟ هي سنة مؤكدة. In discussions. What about in discussions? وحتى في التباحث هل تكون سنة مؤكدة؟ بين كل كلمة لها أهمية ويريد الملقي لها أن تصل إلى قلوب الملقى عليهم. يعني بين يدي كل كلمة. نعم. مش كل كلمة وإنما كلمة لها أهمية يريد المتكلم أن تصل إلى قلوب المخاطبين. It is at the preface of any statement of germane importance. Like in a discussion like this now. It could be in a discussion like this. ممكن أن تكون. نعم. نعم. No question.